القاهرة تقدم من حسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. باب الفتوح. حكايتنا النهاردة من قلب القاهرة الفاطمية. القاهرة الثرية بأبوابها التاريخية والتي لم يبق منها إلا القليل، ومن بينها باب الفتوح. يحكي كل حجر في القاهرة الفاطمية حكاية، وكل أثر فيها يشهد على أحداث مهمة، وكل باب من أبوابها يفتح لك عن عالم مثير، وكأنك عبرت بنفسك لتدخل إلى قلب مصر بكل تاريخها وحضارتها وتراثها. باب الفتوح هو أحد أبواب سور القاهرة الذي بناه جوهر الصقلي عام 1087 بالقرب من حارة تعرف بحارة بين السيارج. يعد باب الفتوح مدخلا لأطول شوارع القاهرة الفاطمية العامرة بالمساجد والقصور والبيوت الأثرية، والذي ينتهي بحي الغورية والصاغة ومسجد الإمام الحسين. وعندما قام الوزير بدر الدين الجمالي بتجديد أسوار القاهرة، قام بإعادة تشييد الباب فجعله في موضعه الحالي في مدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي بجوار جامع الحاكم بأمر الله، وربطه بباب النصر بسور يوصل بينهما بطرق وسراديب. جرى توصيل باب النصر بباب الفتوح بطريقين: الأول من فوق السور المعروف باسم سور القاهرة الشمالي، والثاني من تحته، هي عبارة عن ممر معقود على جانبيه المزاغل. وتتميز الحجرات المعقودة في هذه الأسوار بالإتقان، وتعطي فكرة جيدة عن الحصون في العصر الفاطمي. أما أسوار القاهرة الشمالية التي تصل البابين فقد شيدها جوهر الصقلي من الطوب اللبن، ووصلت اللبنة الواحدة إلى ثلثي ذراع، وبلغ عرض جدارها عدة أذرع تتسع لمرور فارسين، ويرجع تاريخها إلى نفس الفترة التي بني فيها البابان. وقد استخدمت هذه الأسوار لحماية القاهرة من أي اعتداءات خارجية، وهي تختلف عن الأسوار الشهيرة المعروفة باسم أسوار صلاح الدين، والتي يجري الكشف عن بقيتها حاليا بعدما وصل عدد المكتشف منها إلى 570 مترا من أصل 2000 متر كما يعتقد الأثريون. باب الفتوح اسم مغربي الأصل على حد قول البعض بسبب دخول تجار مغاربة منها، لكن اسم باب الفتوح وثلاثة أسماء أبواب للقاهرة أخرى هي باب المحروق وباب الحديد وباب الخوخة تتوافق مع أسماء أبواب مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب. وكأنه أريد للقاهرة بجامعتها الأزهر أن تكون مدينة علمية كما كانت فاس بجامعتها القرويين. ويقال إن تسمية هذا الباب ترجع إلى الغرض الرئيسي في إنشائه، حيث كانت تخرج من بوابته الجيوش أثناء سيرها للفتوحات، ثم تعود وتدخل القاهرة وهي منتصرة من باب النصر. ويعطي الباب فكرة واضحة عن نظام العمارة في العصر الفاطمي، وتحديدا نهاية القرن الحادي عشر الميلادي. يزين الباب برجان بتصميم نصف دائري على شكل بيضاوي، ويبلغ عرض الواجهة 23 متر وعمقها نحو 25 متر، أما ارتفاعها يبلغ نحو 22 متر، ويبدو البرجان وكأنهما مصنوعان من قطعة واحدة من الحجر، ويعلو كل برج حجرة دفاعية بها فتحات لرمي السهام. يغطي مدخل البوابة قبة منخفضة تتكون مناطق الانتقال فيها من أربعة مثلثات كروية، وهذا هو أول ظهور لهذا النوع من القباب في مصر الإسلامية. تتميز بوابة الفتوح بالنقوش الهندسية الدقيقة والأشكال العربية المميزة فوق البوابة مع حزام زخرفي نقشت فيه بعض الآيات القرآنية، وللبوابة باب ضخم مصفح من الخشب والحديد. تحتفظ البوابة بعناصر زخرفية جميلة في عقدها الخارجي، تشتمل على زخارف نباتية وهندسية متنوعة، وتمثل مرحلة متطورة بالنسبة للزخارف الحجرية في العمارة الإسلامية. وتوجد على جانب كل من البرجين فتحتان كبيرتان، تدور حول فتحتيهما حلية مكونة من اسطوانات صغيرة. يزخرف المدخل أيضا كوابيل بعضها على هيئة رأس كبش، وهو نموذج فريد للعمارة الإسلامية. ويزخرف جانبي البرجين من الداخل عقد كبير محفور في الحجر يزين منحناه فصوص. يربط بابي الفتوح والنصر سور المدينة الشمالية الذي يشتمل في ثلثه العلوي على سراديب مقببة بها فتحات لرمي السهام، وعلى أبراج للدفاع عن المدينة. وملحق ببوابة الفتوح على يسار فتحة المدخل ضريح لأحد العامة الذي صنع منهم المصريون أولياء صالحين وظلوا يتحاكون عن حياتهم وإنجازاتهم. باب الفتوح يشهد أيضا على تاريخ القاهرة، فقد كتبت أسماء بعض قادة الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت على أبراج بابي الفتوح والنصر لتشهد على إقامتهم في مصر واستخدامهم لتلك الحصون أثناء حملتهم عليها. أحجار باب الفتوح ما زالت قائمة حتى الآن ترحب بالزائرين من مدينة فاس المغربية إلى باريس الفرنسية. ويبدو أن لكل باب حكاية تشهد على عظمة تلك الثائرة القاهرة. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد وجيهان طلعت.